ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوحدها. وقضيتنا الليلة هي قضية الولاء والبراء. النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من عاونه وناصره وأعانهم على المسلمين وتثني أنفاسهم وإزهاق أرواحهم وحصارهم في الجو وفي الأرض وفي البحر وتحت الأرض فماذا له؟ فحكمه حكم في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. فنحن المسلمين منطلقنا في حبنا وبغضنا من منطلق الدين، فنوالي المؤمنين والمسلمين ونبغض ونعاد ونعادي الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى. ونهج محمد فينا تحقيق عقيدة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا ذر قال أتدري يا أبا ذر أين عرى الإيمان أوثق؟ كل أفاك وجه الشر ذا عثمان بقوم صفاتكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. انظر لا تتخذوا عدوي، فإذا كان عدوا لله فلا بد أن يكون عدوا له. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ومن أجل تبرأ نوح من ابنه، ومن أجلها قاتل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم لما كفروا وتبرأوا منهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فوجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وماضينا سنرجعه. إن كانوا فقراء مساكين مسالمين غير محاربين أن نتصدق عليهم ونحسن إليهم طبعا بعد أن يعني يتفل ونهج محمد فينا. أما بعد أيها الأحبة، فنجدد النية لله جل وعلا ونجعل مجلسنا هذا لله وفي الله، فهو من الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. أيها الأحبة، لا شك أنكم تعلمون الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وقد اتفقت الشرائع السماوية كلها على هذه الغاية وعلى الدعوة إليها وعلى إفراد الله عز وجل بها، ألا وهي توحيد الله جل وعلا. هذه الغاية العظيمة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والكفر والبراءة من المشركين والكافرين على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، وهذا مما ينبغي العناية به. هذا الأمر العظيم أمر متعلق بتوحيد رب العالمين وبشهادة الحق المبين، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الأمر هو تلك القضية التي نثيرها الليلة سائلين الله تبارك وتعالى الإخلاص والعون والسداد لنا ولكم ولسائر عباده الموحدين. وقضيتنا الليلة هي قضية الولاء والبراء، أي موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. إن عقيدة الولاء والبراء أيها الأخوة هي عقيدة صيانة الأمة وحمايتها من أعدائها، كما أنها من أعظم أسباب تماسك الأمة ومن أعظم أسباب الألفة واللقاء بين أفراد الأمة. وعقيدة الولاء والبراء ليست عقيدة نظرية تدرس وتحفظ في الذهن مجردة عن العمل، لا، بل هي عقيدة عمل ومفاصلة ودعوة ومحبة في الله وكره من أجله وجهاد في سبيله، فيتقتضي كل هذه الأعمال، وبدونها تصبح عقيدة نظرية سرعان ما تزول وتضمحل عند أدنى موقف أو محك. يقول الوكاوي بن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب الجوامع، ولا تنظر إلى ضجيجهم في الموقف بلا بين، وإنما انظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة، أي إلى موقفهم من أعداء الله عز وجل. وديننا أيها الأحبة، ديننا نحن المسلمين، إنما يقوم في أصله على الولاء والبر، بل إنه داخل ولا شك هذا المعنى العظيم في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولاء وبراء، ولاء لله ولدينه ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. فمن أباح الشرك أو والى المشركين أو عاد المسلمين أو تبرأ منهم فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله، وما قام بحقها وإن زعم أنه مسلم وإن صلى وصلى. أيها الأحباب، وقد يسأل البعض: فما معنى الولاء والبراء؟ الولاء معناه المحبة والنصرة والتقرب وإظهار المودة بالأقوال والأفعال والنوايا. لمن؟ لمن يتخذه وليا. فإذا هذا إذا كان هذا التفرق وإظهار الود قصده فيه الله تبارك وتعالى وما عنده عز وجل فهي موالاة شرعية، هذه الموالاة الواجبة على كل مسلم، كما قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن شرطها أن تكون لله عز وجل تقربا ومودة ومحبة ونصرة وإعانة بالفعل والقول والنية، كل هذا لله تبارك وتعالى. ببساطة الولاء أي أن توالي المؤمنين وتتقرب إليهم، تدل لهم، تحبهم، تناصرهم، تدعمهم، تقدم لهم كل ما يرفع شأنهم ويشد عضدهم ويقوي أمرهم. أما البراء فهو الكره والبغض والبعد عن الكفر والكافرين. قال الله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أي يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله عز وجل منه، كما قال الله عز وجل عن إمام الملة وأبي الأنبياء، قال الله عز وجل عنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فوجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر، وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله عز وجل ورسوله، حتى وإن لم يكن هذا الفعل من مشرك، حتى وإن أتى ممن يوحد الله جل وعلا كالفسوق والعصيان والخروج على شريعة الواحد الديان، وجب عليك أن تبغض هذا الفعل. فنحن المسلمين منطلقنا في حبنا وبغضنا من منطلق الدين، فنوالي المؤمنين والمسلمين ونبغض ونعادي الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى، وهذه العداوة والبغضاء التي لهم في قلوبنا هذه ليست لأشخاصهم ولا بسبب أمور نفسية لدينا ولا بسبب أخذهم شيئا منا، وإنما هي بسبب كفرهم بالله أولا وسبهم له تبارك وتعالى، وبسبب عدم إسلامهم وانقيادهم لله عز وجل. فكيف يا أخي توالي من حاد الله ورسوله؟ كيف توالي من يسب ربك ويزعم أن له صاحبة وولدا؟ وكيف توالي من يواليه؟ يا إخواني، لو كان مثلا هناك حاكم من الحكام أو ملك من الملوك له مملوك، وهذا الحاكم يسدي إلى مملوكه من الخير ويدفع عنه من الشر الشيء الكثير، ولهذا الحاكم أو هذا الملك له أعداء، أيليق أن يوالي هذا المملوك أن يوالي ويحب ويناصر أعداء سيده؟ فكيف به إذا نهاه سيده عن ذلك أشد الناس؟ وكيف إذا كان هذا العدو عدوا له ولسيده؟ فهذا حال من والى الكافرين ونصرهم وترك موالاة الله والمؤمنين ومناصرتهم والله عز وجل أعز قدرا وأجل ذكرا وأعظم شأنا. الولاء والبراء أيها الأحبة أصل عظيم من أصول عقيدتنا الإسلامية المميزة لأتباعها. من أجل الولاء والبراء تبرأ الأنبياء من أبنائهم، بل تبرأوا من آبائهم، فقد تبرأ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أبيه وقومه، ولأجل ذلك هاجر إلى ربه. ومن أجلها تبرأ نوح من ابنه، ومن أجلها قاتل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم لما كفروا وتبرأوا منهم. ومن أجل الولاء والبراء قام سوق الجنة والنار. قضية الولاء والبراء قضية من أهم القضايا، وبل من أصل الأصول في عقيدتنا وديننا، ولا ينبغي أن يستهان بها سواء بدراستها وتعلمها أو بتطبيقها تطبيقا عمليا، فهي لها من الأهمية في ديننا الحنيف ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان. نعم، والدليل على ذلك أنك تعلم أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. لا يتحقق لك إيمان، بل هي شرط في إيمانك، كما قال الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، أي أعداء الله أي الكفار المشركين، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام في هذه الآية، قال: وهذه جملة شرطية. ولو جملة شرطية، أي إذا وجد الشرط وجد المشروط، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء، فمن اتخذهم أولياء فما فعل الإيمان الواجب. الأمر الثاني الذي يبين أهمية هذا الأمر أن تحقيق عقيدة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا ذر، قال: أتدري يا أبا ذر أين عرى الإيمان أوثق؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله عز وجل. الموالاة في الله أي لأجل الله، والمعاداة في الله أي لأجل الله، والحب في الله أي تحب كل من أحبه الله وأحب أفعاله، والبغض في الله أي تبغض من أبغضه الله وأبغض أفعاله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن دين الإسلام دين حب وبغض، دين ولاء وعداء، دين رحمة وسيف. كذلك يجد الإنسان بهذه العقيدة الكريمة المباركة يجد بها ولا شك طعم وحلاوة الدين، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهو حب لله عز وجل في أعلى المراتب، وحب للنبي صلى الله عليه وسلم حب تابع لمحبة الله عز وجل. وفي تابع له كذلك حب المؤمنين بالله المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض وكره للكفر والكفار مثل ما يكره الإنسان أن يحرق بالنار. وأسوق القضية في نقاط أو قواعد عشر نعرج عليها حتى تتضح ويتيسر لنا إن شاء الله عز وجل يعني بيانها حتى لا نضيع الكلام في يعني سرد ربما لا تتضح معانيه. في عشر نقاط أو كل عشر قضايا نوضح فيها إن شاء الله هذه القضية الخطيرة التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقها وتطبيقها والتحلي بها إلى أن نلقى. النقطة الأولى أو القاعدة الأولى، اعلم رحمني الله وإياك أن وجوب معاداة الكافرين وبغضهم وتحريم موالاتهم ومحبتهم جاءت صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى، بل ومتنوعة، بل إنها في صراحتها لا تخفى على عالم ولا علمي ولا حتى الصغير الذي لم يكلف، بل نص أهل العلم على أنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. من الآيات الدالة على هذا الأمر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. انظر، لا تتخذوا عدوي، فإذا كان عدوا لله فلا بد أن يكون عدوا له. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما سبب عداوتنا لهم؟ هم أنهم أعداء لله، فلماذا هم أعداء لله؟ لأنهم كفروا بالله عز وجل. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، الأب والابن له في القلب محبة فطرية طبيعية، ولو كان الأب كافرا أو الابن كافرا فهذه المحبة يصعب نزعه، فماذا تفعل فيها؟ الإنسان مجبول ومطلوب على حب الأب وحب الابن وحب الأم، فماذا تفعل؟ قال أهل العلم: تحول هذه المحبة التي هي له في قلبه إلى محبة إسلامهم لله عز وجل، تحب لهم أن يسلموا لله تبارك وتعالى. القاعدة الثانية: أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير ألا وهو موالاة الكافرين ومحبتهم أو توليهم ونصرتهم قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية، نعوذ بالله. هذا بنص كلام رب البشر لا بنص كلام البشر. اسمع إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول لي ولك ولسائر المؤمنين إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعض اليهود أولياء لليهود وبعض النصارى أولياء للنصارى، بعض اليهود أولياء لليهود، فمن والى اليهود صار يهوديا وبعض النصارى أولياء للنصارى، فمن والى النصارى صار نصرانيا والعياذ بالله. يقول حذيفة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، كيف بأن يوالي اليهود أو يوالي النصارى، أي يحبهم يناصرهم يعاونهم يكون أداة لهم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والعياذ بالله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من عاونهم وناصرهم وأعانهم على المسلمين وكتم أنفاسهم وإزهاق أرواحهم وحصارهم في الجو وفي الأرض وفي البحر وتحت الأرض، فماذا له؟ فحكمه حكمه في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. نعم يا رب الله، كيف يدعي رجل محبة الله عز وجل ورسوله وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشياطين في عداوتهم واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، كما قال القائل أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا ما ذات في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ كذلك يقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الإمام الطبري رحمه الله يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي من يتخذ الكافرين أولياء فليس من الله في شيء، برئ منه الله وبرئ هو من الله. لما؟ بردته وكفره بالله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ لماذا اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يبتغون عند اليهود والنصارى العزة الرفعة؟ ألم يكن أولى بهم أن يطلبوها من الله؟ لذلك قال الله عز وجل فإن العزة لله جميعا، فمن والى الله أعزه الله، ومن والى أولياءه أعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما من والى أعداء الله يذله الله، إن لم يكن الآن فيمهله الله، لكن الله لا يؤمنه. أيبتغون عندهم العزة؟ أي عند أسياد من اليهود والنصارى، عند الذين إذا أشاروا إليهم قالوا نحن تحت الأمر والطلب، أبيد المسلمين يبيدون المسلمين، حاصروا المسلمين يحاصرون المسلمين، أجيعوهم يجيعوهم، امنعوا عنهم الهواء، الماء، النفس الذي يتنفسونه يفعلونه. فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالعزة كلها محصورة جميعها لله عز وجل وحده. كذلك يقول الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولا يخلد في العذاب إلا كافر، هذا معتقد أهل السنة. لا يخلد في العذاب موحد قط، وإن لم يعمل خيرا قط. قال الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لم يقل الله عز وجل يسارعون في موالاتهم أو يسارعون إليهم كما قال الإمام أبو السعود، قال: وإنما قيل فيهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليها. وإيثار كلمة في على كلمة إلى هي للدلالة على أنهم مستقرون في الموالاة للكفر والكافرين، نعوذ بالله. يسارعون في أهواء أعداء الله، يسارعون في تنفيذ الأوامر، يسارعون. لماذا تسارعون؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تدور علينا الدوائر، نخشى أن نهدم. فإذا حصلت لنا مصيبة كانت لنا عندهم اليد فكافؤون عليها فأبقوني على هذه الكراسي. وأولى بهم أن يطلبوا ذلك من الله تبارك وتعالى ويسارعوا في مرضاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذه الدائرة هي دائرة موهومة، هم يتوهمون ذلك، وإنما زرعها الشيطان في قلوبهم عياذا بالله. هذه القاعدة الثانية، أن هذه الموالاة من وقع فيها فإنها قد تؤدي به إلى الخروج من ملة الإسلام. سقت لك الأدلة يا أخي من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال أهل العلم المعتبرين الربانيين. القاعدة الثالثة، اعلم أن الأصل في معاداة الكفار وبغضهم أن تكون ظاهرة لا مخفية مستترة. الأصل في المعاداة للكفر والكافرين أن تكون هذه المعاداة ظاهرة لا مخفية أو مسترة، حفظا لدين المسلمين وإشعارا لهم بالفرق بينهم وبين الكافرين. وهذا فيه إشعار بقوة المسلمين وإضعاف لأعداء الملة والدين. ما الدليل على أن العداوة لا بد أن تكون ظاهرة بالقول أو بالفعل؟ قول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إمام الحنفاء، وأن تفعل فعله، حيث قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعلوا؟ إذ قال لمن؟ لقومهم: إنا براء منكم، أولا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ثم يقول الله عز وجل كفرنا بكم. أولا كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأقف معك يا أخي في مع هذه الآية، في هذه الآية بعض لقطات نتأمل فيها بعض المعاني والدروس. في هذه الآية نجد أن الله عز وجل قدم البراءة من الكافرين على البراءة من كفرهم. كفرنا بكم، قدم البراءة من الكفار أولا على البراءة من الكفر. لماذا؟ لأهميته في معاداة الكفار وبغض الكفار، وأنهم أشد خطرا من الكفر نفسه. وفيها إشارة إلى أن بعض الناس قد يتبرأ من الكفر والشرك ولا يرضى عنه، لكنه لا يتبرأ من الكافرين. بل هذا حال الكثير من الموالين للكفار والكافرين، هو لا يرضى بكفرهم ويتبرأ من كفرهم، لكنه لا يتبرأ منهم. لذلك قدم الله عز وجل البراءة من الكافرين أولا على كفرهم. كذلك لما أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ وأغلظها فقال كفرنا بكم، لخطورة وعظم الوقوع في هذا الموقف. كذلك قال الله عز وجل بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وبدا أي ظهر واتضح. فهل هذا اللفظ دليل على ظهور المعاداة ودليل على وضوح المعاداة وليس الخفاء أو الاستتار؟ فتأمل هذا وقارنه بمن يعني نكون في زماننا أنه لا يسوق إظهار مثل هذه المعتقدات في بلاد المسلمين حتى لا يغضب علينا أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل معي قوله تعالى العداوة والبغضاء، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، لا يكفي البغض وحده بل لا بد من إظهار العداوة، بل إن الله عز وجل قدم العداوة على البغضاء لتوكيد وجودها. كذلك قول الله عز وجل أبدا، قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي إلى قيام الساعة. ولو تطور العمران وتغير الزمان وركبنا الطائرات وعمرنا الناطحات فهذا أصل أصيل لا يزول ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان طالما كان هناك كفران بالله عز وجل. تظل العداوة قائمة، وإن سلمونا الأرض وإن لم ينتهكوا لنا عرضا، تظل العداوة قائمة حتى يؤمنوا بالله عز وجل. هذا شرط إنهاء العداوة والبغضاء. إذا آمنوا بالله فهم أحبابنا، نحبهم في الله لأن الله عز وجل يحب لهم ذلك. القاعدة الرابعة أن حرمة مولاة الكفار تزداد وتتأكد في حق الكافر المحارب المقاتل للمسلمين الذي يخرجهم من ديارهم ويصدهم عن دينهم، كما قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلكم الله يا أهل فلسطين ويا أهل العراق ويا أهل أفغانستان ويا أهل الشيشان ويا كل مسلم اصطلى بنار الكفر والكافرين. القاعدة الخامسة اعلم أن هذه القضية أعني وجوب المعاداة للكفر والكافرين وبغضهم أمر لا خيار لنا فيه، بل هو من العبادات التي افترضها الله عز وجل علينا كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من فرائض الإسلام، كما مر معنا من الآيات التي تلوتها على متابعكم. أمر لا خيار لنا فيه، أنت مأمور به من الله تبارك، أمر واجب، واجب عيني على كل مسلم ومسلم أن يرغب وتبغض الكفر والكافر. القاعدة السادسة أن هذا الأمر، قضية الولاء والبراء، من الشرائع التي فرضت على كل الأنبياء والمرسلين، أعني معاداة أعداء الله والبراءة منهم، كما سبق وقدمنا في فعل نوح وبراءته من ابنه لما قال الله عز وجل إنه ليس من أهله، وتبرأ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولو أعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأصحاب الكهف الذين اعتزلوا قومهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وكما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من يرتبط بهم نسبا ودما لكفرهم بالله عز وجل، وكما تبرأ الصحابة الكرام من آبائهم وأقاربهم، بل قتل بعضهم أباه وقتل بعضهم أخاه، كل هذا ولاء لله ومعاداة لأعداء الله. القاعدة السابعة أن قضية الولاء والبراء من البراء الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين هي قضية مرتبطة بكلمة التوحيد كما سبق وبينا، مرتبطة بلا إله إلا الله. تعالون أقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عما سوى الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله، هو الذي سماه الله عز وجل الكفر بالطاغوت. والأمر الثاني الإثبات، هو أن تثبت سائر أنواع العبودية وتحصرها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وفي هذا الركنين قال وفي هذين الركنين قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو البراء، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت والكفر يعني بالكفر وأهله، كما جاء في قول تعالى كفرنا بكم وقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذا تصرف كفر بغير كافر ولا شرك من غير مشرك فوجب البراءة من الفعل والفاعل، وجب البراءة من الفعل وفاعله، أي من الكفر ومن تحقق بالكفر. القاعدة الثامنة أن بعض أهل العلم قد فرق بين الموالاة والتولي، فقالوا أن الموالاة أي موالاة الكفار تكون في المصانعة والمداهنة لغرض دنيوي من غير إضمار نية الكفر أو الردة عن الإسلام، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب قريشا يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا يعتبر كبيرا من الكبائر وليس بكفر ناقل عن المله، وقد غفره الله عز وجل له لأن حاطبا كان من أهل بدر، وقال لا تدري يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت له. وهذا النوع يعني له مظاهر معاصرة، مثل التشبث بالكافرين في اللباس وفي الهيئة أو في حضور أعيادهم أو تهنئتهم بها وغيرها من مظاهر الموالاة التي لا تعد كفرا ناقلا عن الملة. أما التولي فهو الكفر الناقل عن الملة. ما معنى التولي؟ التولي هو الدفاع عنهم وإعانتهم ونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بكلمة، فهذا كفر صريح، أن يتولاهم يعينهم على المسلمين، أن يتولون على كفرهم ويقروا في قلبه عياذا بالله كفرهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قاعدة التاسعة أن هناك فرق أيها الأحبة بين بغض الكافر وعداوته وبين معاملته ودعوته إلى الإسلام. وهذه القضية ربما يحدث فيها فرق حتى تنضبط الأمور. ينبغي أن نعرف كيف نوفق بين إظهار العداوة للكافر وبين أن نحسن معاملته كما أمر. الكافر يحب لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كافرا حربيا فهذا لا علاقة لنا به إلا السيف والقتال. الكافر المحارب المقاتل هذا لا يحب ولا يحسن إليه بل يقاتل، وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهذا لا هواجة معه. وإما أن يكون الكافر ليس بمحارب لنا ولا مشارك للمحاربين، فدع أمر من اثنين: إما أن يكون ذميا أو مستأمنا معاهدا. كافر الذمي وهو الذي بيننا وبينه عهد ولا يقوم بحربنا ولا بعداوة ديننا ولا يدعو إلى الكفر ولا يحارب المسلمين، هذا هو الذي يجب مراعاة العهد الذي بيننا وبينه، فيحقن دمه ولا يجوز التعدي عليه، وتؤدى حقوقه إن كان جارا، ويزار إن كان مريضا، وتجاب دعوته بشرط أن يكون غرضك دعوته إلى الإسلام. في كل هذه الحالات، هذه كلها مع الكافر الغير محارب لنا أو المستأمن أو المعاهد. وينبغي أن يكون حضورك عنده مشروطا بأمرين: دعوته إلى الإسلام أو ألا يكون في المكان معصية يعصى فيها الله تبارك وتعالى. بغير هذين الشرطين لا يجوز مخالطته والأنس به، فصيانة القلب والدين أحرى وأولى. القاعدة العاشرة: اعلم أنه يجوز في بعض الحالات أن تظهر بلسانك فقط المودة إذا كنت مقرًا على ذلك وتخشى على نفسك، هذا فقط يكون في الظاهر لا في الباطن. أن تظهر له المودة بلسانك، بمعنى أنك عند الإكرام تظهر بلسانك المودة لهم لا بقلبك، فإن قلبك لا بد أن ينطوي على بغضهم وعداوتهم، كما قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الإمام كثير رحمه الله في هذه الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنها. هذا من إظهار المودة في الظاهر فقط. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وقلوبنا تلعنه، فهو في باطنه يحتوي باطنه على البغض له، لكنه لما أكره على إظهار المودة يظهرها بقوله فقط. قال الإمام الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وعليه فإنه لا يجوز بحال في حال الإكراه عمل ما يوجب الكفر كإعانة الكفار على المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم ونحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على نصر. يعني لما يجينا الأوامر حصر الفلسطينيين نقول حاضر، ده احنا هنذبح، ده احنا هنسب، ده احنا هنموت. هذا فرض بالايه؟ باللسان. لكن في الباطن نعم نعينه من تحت لتحت. ايوه من تحت الارض ومتفضل باي وسيله. ان كنا مكرهين كنا خائفين نبوس ان نصر لاعدائهم الولايه، لكن هذا بالايه؟ باللسان فقط. اقطع الناس اللي في الحرام ده، انا خلاص ولا وسيله ولا واحد ملتحي ولا واحده منقبه ولا بتاع، تمام حاضر ولا يفعل شيئا. ده الايه؟ ده اظهار الموده بالايه؟ نعم الا ان تتقوا منهم تقاة. قال ابن عباس التقية لا تكون بالعمل، انما التقية باللسان. وفي تاريخنا نماذج مشرفة للولاء والبراء، وانا لن اسرد عليكم ما تعرفونه، وانما حاولت ان اتيكم ببعض الاخبار التي هي يعني غريبة علي، او كنت اجهلها فظننت ان بعض اخواني يجهلها. نسأل الله ان يعلمنا ويكفينا، فربما يعني ما تسمعه قد تعرف، لكني كنت كبعض اخواني لا اعرف. لما يذكر اهل السير مثلا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قاضي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، فسأله عن كاتبه، فقال له ابو موسى لي كاتب نصراني. لي كاتب نصراني، لان الله نهانا عن اتخاذ امثال هؤلاء بطانة. في ايه بتقول كده؟ نعم بعد بس لا تتخذوا نعم بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني انهم يسارعون في اضراركم وفي الوقيعة لكم وفي ارسال اخباركم واسراركم الى اعدائكم. لا يجوز اتخاذهم بطانة، انهم كفروا بالله تبارك وتعالى، وكما خانوا الله عز وجل في المعتقد اولى بهم ان يخونوا العبادة في دنياهم وفي امورهم. دخل عمر على ابي موسى وقال سأله عن كاتبه، قال لي كاتب نصراني. فقال له عمر، وكان عمر شديدا في الحق رضي الله عنه وارضاه، قاتلك الله قاتلك الله، اما سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ألا اتخذت كاتبا حنيفا أي مسلما؟ فقال يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، أنا مليء لأن يكتب. فقال عمر ألا لا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تدنوهم أي تقربوهم وقد أقصاهم الله. نعم، و في زمن الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما وسائر الصحابة، يكتب ملك الروم إلى يكتب معاوية إلى ملك الروم لما علم أنه قد استغل انشغال المسلمين بعضهم ببعض، مسألة الفتنة والقتال الذي حدث بين الطائفتين المؤمنتين، استغل ملك الروم هذا البلد يجهز الجيش لك الآن، هي الايه؟ الفرصة. ودائما أعداء الله كما ينتهزون الفرص، فرص وقيعة بين المسلمين، وبدأ يجهز الجيش للإغارة على أمة الإسلام. فعلم معاوية فكتب إليه، معاوية رغم أنف الروافض الخبثاء يكتب إلى ملك الروم رسالة فيقول فيها له والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب المدة. المعتمد بن عباس رحمه الله وكان واليا على الأندلس يكتب إلى يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين هذا أمير من أمراء المسلمين وقائد من قوادهم المعدودين، صاحب معركة إيه؟ نعم الزلاق، التي كانت من مما شهدته الأمة من أعظم معاركها، وبهذه المعركة حفظ الله عز وجل الدين. يوسف بن تاشفين كان في بلاد المغرب، والمعتمد بن عداد كان في الأندلس، وكانت الدولة ضعفت جدا وتوالى عليها أعداء الله تبارك وتعالى. فلما شعر المعتمد أن دولة الإسلام قد تخرج، الأندلس قد تخرج من تحت يديه وتكون تحت أعداء الله، ماذا فعل؟ كتب إلى يوسف بن تاشفين، شوف هذا في الأندلس هذا في المغرب، وقال له: أيها السلطان ناشدتك الله. لو قلت الفلسطيني لا يوسف بن تاشفين ده الآن، أيها السلطان ناشدتك الله، إن سقطت إشبيلية لم يبق للإسلام في تلك الجزيرة أي في الأندلس اسم ولا رسم. إيه اللي يهمه هنا؟ الإسلام وليس ملكه كما سنسمع الآن. يقول ناشدتك الله إن سقطت إشبيلية لم يبق للإسلام في الأندلس اسم ولا رسم، فالحق بنا وأنقذنا. فيكتب وهو يكتب الرسالة، رآه وزيره فقال له: أيها السلطان كيف ترسل إلى يوسف ابن تاشفين؟ فغدا إذا جاء وانتصر وصار الملك، وإذا جاء وانتصر صار الملك، فإذا صار ملكا تصير أنت عنده أجيرا، أترضى بذلك وأنت السلطان؟ يعني شو أنت تعمل إيه؟ خلي بالك الوزير بيكلمه عن إيه؟ ما أقول له تمام يا فندم، ها؟ أنت لو جم الناس دول ونصروك هم اللي هيتولوا عليك، أنت أجير عندهم بعد ما كنت أنت إيه؟ السلطان. فنظر المعتمد ابن عباد رحمه الله إليه وقال: يا هذا أنت وزيري وتنصحني بما يملأني وزرا، والذي نفسي بيده لأن أكون راعيا للجمال عند مسلم اسمه يوسف بن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير لألفونسو. أي نفسيات هذه؟ نختم بما ينبغي أن نقرره بأمور لا تقدح في البراء من الكافر، يعني أمور أجازها الشرع وأباحها الشرع في التعامل مع الكفار، لكن لا تقدح في البراء ولا تعد موالاة للكافر. يعني ربما ظن البعض أن معاداة الكافرين تقتضي أن يقطع المسلم كل صلة به، وهذا خطأ، لكن هذا في الكافر غير المحارب، إن كان يعيش بيننا أو سافرنا نحن لبلاده وغير ذلك. فالشرع أباح صنوفا من المعاملات معهم، أورد لكم منها ثمانية ونختم إن شاء الله. أول هذه الأمور إباحة التعامل معهم بالبيع والشراء، وقد استثنى العلماء قالوا: إلا آلة الحرب وما يتقرر به علينا. طبعا ده كان واضح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يبيعون ويشترون من اليهود، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما تعلمون في 30 صاعا من شعير، وهذا ورد عند أحمد وغيره. لكن واحد يقول: طب والمقاطعة؟ والمقاطعة يا عم الشيخ؟ نعم، المقاطعة ليست أصل، المقاطعة شيء طارئ حسب ما تقتضي مصلحة المسلمين والنكاية الكافرين. وعندما نقول المقاطعة ينبغي أن تكون هذه مقاطعة عامة حتى تؤتي ثمارها إن شاء الله. وهذا أمر واجب إذا كان يحدث النكاية في الكافرين وفيه مصلحة للمسلمين، لكنه ليس الإخوة تتقدمون إخوانا تتقدموا عشان الناس الوقت مش حد يعرف. وربما يثير عجبي وعجبكم بعض إخواننا من الذين ينادون بضرورة المقاطعة، وإذا قيل لهم أنها ليست أصلا بل هي طارئ قد يجب وقد يستحب و قد لا يجد، يقول لك كيف هذا من الموالاة في اليد الكافرين لما تروح تشتري معاه من الموالاة الكافرين. وبعدين بقى لما تيجي تقول له طيب وانت بتهنيه بعيد الميلاد وعيد القيامة يقول لك إذا لا ينهاكم الله يقول لك هذا من الإحسان، من الإحسان إليه أن تبرؤهم و نعم الله. أنت هنا أنت هنا قلبت ليه؟ آه يعني حطيت هنا وخليت لي هنا. واجب عليك أصلا ألا تهنئهم بأعيادهم الكفرية ولا بأس، فلا تحتج لا تحتج يعني بأمر هو فرع على أمر هو أصل، وهذا ينبغي أن يتنبه. لكن البيع والشراء أمر مباح أباحه الشرع، لكن منعت آلة الإيه؟ آلة الحرب. لكن المقاطعة قلنا إذا كانت تحدث نكاية وفيها مصلحة المسلمين وهذا أمر معلوم ولا شك فهي فعلا أمر مطلوب. كذلك أباح الشرع الزواج من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم بشروطه كما قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وكان هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، هل يصح الزواج من المرأة الكتابية الآن؟ عبد الله بن عمر يمنع هذا ويقول إنه كفر، كيف يتزوج من تقول أي كيف تتزوج من تقول أن ربها عيسى؟ لكن له من قال أن يعني أن قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قالوا هذه آية يعني مخصصة بقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن إن تزوجها ينبغي ألا يكون هذا على حساب دينه ويبقى مبغضا لها على دينها، والأولى ألا يكون. أما إن كان في بلدها وفي بلاد الكفار فهذا لا يجوز، لأنهم ربما أخذوا منه أولاده وأولاده وأولاده الواجب أن يكونوا على دينه على دين الإسلام، فربما أخذوا أولادهم ونصروهم أو كفروهم، فلا ينبغي هذا إلا في بلاد المسلمين. ويبقي على عداوتها على عداوته لكفرها، ولكن الأولى أن لا يكون، فالأمر فيه كراهة ولا شك، والأولى أن تأتي بمسلمة محصنة. والشرط الثاني فيها أن تكون من من المحصنات، يعني لا تأتي بها امرأة والعياذ بالله الفاسقات العاهرات، وهذا أمر كلمة المحصنة هناك في بلاد الكفر دي أو عند هؤلاء يعني من الذين أشركوا من أهل الكتاب أمر نادر وعزيز جدا أن تجد امرأة محصنة يعني امرأة عفيفة طاهرة، لأن الفسق والفجور قد انتشر فيهم انتشارا عظيما، فينبغي أن يتنبه إلى ذلك وإن كان قد أباح له الشرع. الأمر الثالث اللين في معاملتهم ولا سيما عند عرض الدعوة إليهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يصنع مع فرعون فقول له قولا قولا لينا. كذلك العد معهم وعدم ظلمهم في أنفسهم وأموالهم وعرضهم. وهل قلنا لما احنا بنتكلم عن الجماعة في زمان في الجماعة الإسلامية ولا بتاع الفجر والكبسات وقلنا أن هذا نهج يخالف ما عليه يعني أهل السنة أن هؤلاء القوم على كفرهم وعلى فجورهم قد دخلوا إلى بلادنا مستأمنين هم معاهدون فدخلوا بعهد وعقد أمان فلهم الأمان لا يظلمون ولا يقدس لهم ثوب ولا جسد ولا يقطع ولا يؤخذ مالهم ولا يضربون ولكن أيضا مع الإحسان إليهم لا يحبون نحن لا نظلمهم لكن أيضا لا نحب الله أمرنا بالقسط والعدل معهم لكن هذا لا يعني أن نحبهم ففرق بين أن تحبهم وأن تقسط إليهم وتعدل معهم فتعدل معه وتريد له الكلام وغير ذلك لكن لا تحبه لأنه كافر هو عدو لله فكيف يكون حبيبا لك وحبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي وهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مصيرة 40 عاما هو في البخاري. لا يجوز المعاهد المؤتمر زي يقول لك اضرب كل اللي مش عارف في فين والمصالح اللي فين إذا كانت في ديار المسلمين وهذه المصالح مستأمنة لا يجوز. أما إن كانوا محاربين مفسدين ينشرون الكفر ويحاربون الدين وجب قتالهم. أما إن كانوا مستأمنين فلا يصح إبادتهم. كذلك مما أباحه الشرع الإهداء لهم وقبول الهدية منهم. كيف ذلك؟ طبعا بشرط أن يكون قصدك من هذا دعوة إلى الإسلام. إن أهديته يكون هذا قصد. وألا تكون الهدية في يوم عيد من أعيادهم الكفرية حتى لا تكون مظنة إقراري على هذا الكفر. وإن أهداك هو تقبل هديته لكن لا تقبل هديته في يوم عيدك اقبلها في يوم عيدك أنت فلا بأس أن يهنئك هو بالحق لكن لا تهنئه أنت بالباطل. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس حاكم مصر وأهدى عمر رضي الله عنه إلى أخيه يعني حلة أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري. لكن يا أخي ينبغي أن تعلم أن هذه الهدية لا ينبغي أن تكون على حساب دينك. تقول قلت إن أهداك في يوم عيدي لا تقبل وإن أهداك في يوم عيدي تقبل لكن بشرط أيضا أن لا يكون غرضه منها أن يثنيك عن براءتك منه أو يجعلك تواليه. فإن كانت الهدية ثمنا لموالاتك له فلا يجوز. لما أتى رجل المشركين يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أأسلمت؟ قال لا. قال فإن الله نهاني. فكيف نجمع بين قبول الهدية وبين نهية؟ النهي إذا كان قصده أن يمنعك من المعاداة أو يجذبك إلى موالاتي لا يجوز لك ويحرم عليك أخذك للهدية. لكن إن كانت على سبيل إكرامك وغير ذلك فلا بأس ولا حرج. وإن أهديته أنت فينبغي أن تكون الهدية في مناسبة مشروعة. يجوز أن تهديه مثلا في مناسبة أو تهنئه بزواجه وتقول له بارك الله لك لأن البركة لا تكون إلا بأن يسر. لن يبارك الله له ولا في زوجه إلا أن يسلم لله تبارك وتعالى. يجوز أن يعني تفعل ذلك في المناسبات المشروعة المباح لكن في أعيادهم الكفرية أن الله مات ثلاثة أيام ثم قام من قبره وتهنئه وتقول كل سنة وأنت طيب، على إيه؟ على أن ربنا مات؟ هذا لا يجوز، ولا أن تدخل إلى كنائسنا وغير ذلك. لكن قبول الهدية والإيداء منه أمر يعني مشروع بضوابطه التي ذكرنا. كذلك مما أباحه الشرع عيادة مرضاهم إذا كان في ذلك إيه؟ مصلحة. إذا كان في ذلك مصلحة، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار هذا الغلام اليهودي وأنقذه الله عز وجل على يديه وقعد عند رأسه وقال له أسلم، كما تعلمون القصة، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من الموت، وهو في البخاري. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، أبا طالب، لكن لماذا؟ ليقول له يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان ذاهبا لعيادته لكن كان قصده أن يسلم عمه لله تبارك وتعالى. لا بأس بذلك، لعيادة مرضاهم للمصلحة. ولا بأس أيضا بالتصدق عليهم والإحسان إليهم، كما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا تبارك وتعالى. فلا بأس إن كانوا فقراء مساكين مسالمين غير محاربين أن نتصدق عليهم ونحسن إليهم، طبعا بعد أن يعني يتفل المسلمون. كذلك مما شرع لنا أو أباحه الشرع لنا الدعاء لهم، ندعو لهم بأي شيء؟ بالهداية. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف من المشركين، وكان منهم قبيلة دوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، وهذا هو في صحيح البخاري، فأسلموا لله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، وحب بحبه من أحب، ونعادي بعداوته من عادى. ومرضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. ومرضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. ومرضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل.